بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته، على هدايتهم وإرادة الخير لهم وتألفهم، فله هدي صلى الله عليه وسلم مع الأحياء والأصحاء، وله هدي مع المرضى، وله هدي مع الجنائز، وله هدي مع الموتى في القبور. فهو صلى الله عليه وسلم جاء بالهدي الكامل الشامل لهذه الأمة أحياء وأمواتا. من ذلك هديه، يعني سنته، في عيادة المرضى أو زيارة المرضى، والمراد المرض الذي الشديد، أما المرض اليسير والعادي كالصداع ووجع الضرس وما أشبه ذلك فهذا لا يحتاج إلى عيادة، إنما المرض المؤثر والذي يخشى منه الموت. من حق المسلم على المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يزوره إذا مرض، فإن كان مسلما فإنه يزوره للدعاء له وتوسيع الأمر عليه وفتح باب الرجاء له ورقيته أيضا. وإن كان غير مسلم فيزوره لدعوته إلى الإسلام، ليموت على الإسلام. كان صلى الله عليه وسلم حريصا أن لا يموت أحد إلا على الإسلام، مسلما أو كافرا. قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد زار عمه أبا طالب وهو مشرك يدعوه إلى الإسلام، وزار الغلام اليهودي الذي كان يخدمه يدعوه إلى الإسلام فأسلم اليهودي ومات على الإسلام. فأما عمه أبو طالب فأبى بسبب الحضرة التي عنده من الكفار. الحاصل أن عيادة المريض سنة مؤكدة، والزائر لا يكرر الزيارة كل يوم، إنما يزور يوما بعد يوم، إلا إذا كان المريض يرغب ذلك. وكذلك من آداب زيارة المريض أن لا يطيل الجلوس عنده، ربما يتضايق، تكون له حالة يريد أن لا يثقل عنده أحد، يخفف عنه تخفيف الجلوس، إلا إذا كان المريض يرغب ذلك. ومن آداب عيادة المريض أن يفتح له باب الرجاء وينشطه ويقول ما شاء الله، طيب، أنت اليوم أحسن، وغير ذلك مما يفتح نفسية المريض، ولا يقول له أنت اليوم أسوأ من أمس، المرض زاد عليك وأنت وأنت، فهذا لو ما يزور كان أحسن. لو رآه مثلا في حالة وفي مرض ما يقول له أنت، يقول له أنت طيب ما شاء الله، أنت أحسن، ويفتح له باب الرجاء ويرغبه بالدعاء. وكذلك من آداب زيارة المريض أن يدعو له بالشفاء، وأن يرقيه بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي المرضى عند زيارتهم. فهذه عيادة المريض، وهذه صفتها والأغراض منها. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى. كان يعود من مرض من الصحابة، نعم، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب. نعم، كان عنده غلام يهودي يخدمه صلى الله عليه وسلم، ولما مرض عاده صلى الله عليه وسلم وقال ودعاه إلى الإسلام، فنظر إلى أبيه، نظر الغلام إلى أبيه اليهودي، فقال له أبوه أجب أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وزار عمه أبا طالب، حرص على أن ينطق بلا إله إلا الله، وكرر عليه ذلك، لكن كان عنده حضرة من المشركين، قالوا له وترغب عن ملة عبد المطلب، كرر عليه صلى الله عليه وسلم وهم يكررون عليها ترغب عن ملة عبد المطلب، فقال هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك، مات على ذلك، على ملة عبد المطلب، عبادة الأصنام، بسبب النخوة الجاهلية والحمية الجاهلية. وكان يقول هذا في حال صحته، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فالذي حمله على ذلك هو الحمية الجاهلية والعياذ بالله، فمات على الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فكان يستغفر له، فأنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل أيضا في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. عند ذلك امتنع عليه الصلاة والسلام من الدعاء له. وعاد سعدا لما مرض، سعد بن أبي وقاص عاده لما مرض كما يأتي، وعاد غيره من مرضى المسلمين. عاد أيضا سعد بن عبادة لما مرض، وعاد سعد بن معاذ لما جرح. نعم. وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهم الإسلام فأسلم اليهودي. نعم. وكان يدنو من المريض. أسلم اليهودي ولم يسلم أبو طالب. نعم. وكان يدنو من المريض. فهذا فيه رد على الذين يزعمون إيمان أبي طالب ويقولون إنه مؤمن مسلم، يكذبون على الناس ويردون الأحاديث الصحيحة في ذلك. نعم. وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه. كان صلى الله عليه وسلم يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ولا يبتعد عنه من أجل أن يؤنسه ومن أجل أن يدعو له. نعم. ويسأله عن حاله. كذلك من سنن الزيارة أن تسأل المريض عن حاله، كيف أنت اليوم؟ أحسن إن شاء الله، طيب، لغير ذلك. نعم. وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نعم. يدعو للمريض ويرقيه، يضع يده الشريفة عليه ويمسحه ويدعو بهذا الدعاء. نعم. أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نعم. وكان يدعو للمريض ثلاثا كما قال: اللهم اشف سعدا ثلاثا. نعم. كذلك من سنة الدعاء للمريض أن يكرره: اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا، كما كرر الدعاء لسعد ثلاث مرات. نعم. وكان إذا دخل على المريض يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله. نعم. يفتح له باب الفرج ويؤنسه: لا بأس عليك، طهورا إن شاء الله، يعني هذا المرض خير لك، فيه تطهير لك. نعم. وربما قال: كفارة وطهور. كفارة لذنوبك وطهور. نعم. وكان يرقي من كان به قرحة أو جرح أو شكوى. أما من ليس فيه مرض إنما فيه إصابة أو خدشة أو جرح، فإنه صلى الله عليه وسلم أيضا كان يرقيه، كان يرقيه بأن يضع أصبعه على الأرض ثم يضعها على الإصابة ويقول: تربة أرضنا، بريقة بعضنا يشفى مريضنا. نعم. وكان يرقي من كان به قرحة أو جرح أو شكوى، فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يعني يضع التراب ثم ينفث فيها من ريقه عليه الصلاة والسلام، ثم يمسح بها محل الإصابة. نعم. وهذا في الصحيحين. وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 لا يرقون، وهو غلط من الراوي. هذا كما سبق في كتاب التوحيد في حديث 70,000 الذين في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وفيه حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. لما سئل عنهم صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون لا يتطيرون، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفاتهم، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن هذا في حاجة إلى المخلوقين، فهم يتوكلون على الله ويطلبون من الله، يستغنون بالله عن المخلوقين، لأن سؤال المخلوق فيه ذلة للمخلوق، فهم يستغنون عن غير الله سبحانه وتعالى. وهذا من تمام تحقيقهم للتوحيد. ولو أن طلب الرقية جائز، هذا جائز، لكن تركه أحسن. أما رواية لا يرقون فهي غلط، كما نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هنا، وأن الصواب لا يسترقون، لا لفظة لا يرقون، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرقي، كما سمعتم أنه كان يرقي المريض ومن به قرحة أو جراحة، كان يرقي ويفعل هذا، وهو أكمل الخلق توحيدا وإيمانا. فهذه اللفظة غير صحيحة. نعم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وهذا وسلم يبطل وهذا نعم. وهذا في الصحيحين، وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 لا يرقون، وهو غلط من الراوي. والصواب لا يسترقون. نعم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخص يوما بالعيادة ولا وقتا. نعم، العيادة مفتوحة إلا إذا كان المريض أو المستشفى حدد وقتا للزيارة فلا بأس، أما إذا لم يكن هناك تحديد من المريض أو أهله أو المستشفى فكل وقت صالح للزيارة من ليل أو نهار، ويراعى الوقت المناسب، يراعى الوقت المناسب للزيارة، ولا تحدد بيوم أيضا، قال يوم الخميس يوم الجمعة، لا، كل يوم صالح للزيارة. نعم. بل شرع لأمته عيادة المريض ليلا ونهارا. نعم. وكان يعود من الرمد وغيره، كان يعود من وجع العين، هو الرمد الذي يصيب العين، لأن هذا مرض. نعم. وكان يعود من الرمد وغيره، وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم اشفه. نعم. وكان يمسح وجهه أيضا، وإذا أيس من المريض قال إنا لله وإنا إليه راجعون، عملا بقوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا رأى أن المريض يحتضر أو أنه قد مات خرجت روحه فإنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما أرشد الله إلى ذلك، بدل الجزع والنياحة والسخط. نعم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل هدي. هذا حكم عيادة المريض، أما هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز، جنائز المسلمين، فهو أكمل هدي، شرع أن يحسن إلى الميت، أن يستر، أن يجرد من ثيابه التي عليه لئلا يحمى جسمه، ويسجى بغطاء ضاف عليه، يغطى بغطاء ضاف عليه ويهيأ للتغسيل. نعم. وكان يغمض عينيه لأن عيني المحتضر يجحضان عند الوفاة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فتجحض عين المريض فلا تترك مفتوحتين، إنما تلائم بعضها على بعض وتغمض. كذلك لا يترك فمه مفتوحا، بل يضم فمه، يضم فمه ويلين الحنك حتى ينطبق على الآخر. نعم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل هدي، مخالفا لهدي سائر الأمم. نعم. مشتملا على الإحسان إلى الميت وإلى أهله وأقاربه. الإحسان إلى الميت بالرفق بجثته وبسترها وحفظها، والإحسان إلى أهله بأن تعينهم، لأن هذا يؤنس أهله إذا جيت وأعنتهم وحضرت، فهذا مما يخفف عنهم المصيبة. نعم. مشتملا على الإحسان إلى الميت وإلى أهله وأقاربه. نعم. وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت. نعم. وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت. نعم، يعني يرشد الحي كيف يعامل الميت بما يليق من ناحية العبادة لله عز وجل وعدم الجزع والسخط. نعم. فكان من هديه إقامة عبودية الرب تعالى على أكمل الأحوال. نعم. وتجهيز الميت إلى الله تعالى على أحسن الأحوال. وكان أيضا يعمل على تجهيز الميت، الصلاة عليه وحمله ودفنه، ولا تحبس جنازة الميت، قوله صلى الله عليه وسلم، لا، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تحبس جنازة الميت بين ظهراني أهله، فليبادر بتجهيزها وحملها ودفنها على أحسن الأحوال، إلا إذا دعت الحال إلى تأخير الدفن لمصلحة الميت، إذا كان هذا أصلح للميت لحضور من يصلون عليه ويدعون له، أو كان هذا أرفق بأهله، أو كان تأخير الميت من ناحية أمنية، فلأجل تجرى عليه النواحي التحريات التي تبين سبب الوفاة إذا اشتبه في أمره وأنه مجني عليه، وأنه فهذا غرض صحيح لا بأس أن يؤخر من أجله. نعم. فكان من هديه إقامة عبودية الرب تعالى على أكمل الأحوال، وتجهيز الميت إلى الله تعالى على أحسن الأحوال. نعم. ووقوفه وأصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له. نعم. فإذا غسل وكفن فإنه يقدم للمسلمين يصلون عليه، يقفون صفوفا خلف الإمام ويدعون له ويستغفرون له. الصلاة على الميت دعاء وشفاعة، له وهي من مصلحته، وهذا من محاسن الإسلام. نعم. ثم يمشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته، ثم يشيعه صلى الله عليه وسلم ويمشي بين يديه الجنازة، يعني أمام الجنازة، فالمشاة يكونون أمامها والركبان يكونون خلفها. نعم. ثم يمشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه على بعد الدفن، لا ينصرفون حتى يقوموا على القبر ويستغفرون للميت ويسألون له التثبيت. قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم، لما دفن ميتا قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا مما ينفع الميت بإذن الله. والله جل وعلا قال في المنافقين: ولا تقم على أحد ولا تصلي على أحد منهم، يعني لا تدعو له أو تصلي عليه صلاة الجنازة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني مستغفرا له، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نعم. فدل على أن المؤمن يقام على قبره ويدعى له ويستغفر له. نعم. ثم يمشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه على قبره سائلين له الثبات. نعم. ثبات عند السؤال، سؤال الملكين. نعم. اللهم اغفر له، اللهم ثبته، ويكررون هذا. نعم. ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه، ثم أيضا لا تنقطع صلته بالميت إذا دفن وينتهي والخلاص دفن، لا، يعود في قبره، سلم عليه بين حين وآخر، سلم عليه ويدعو له، وهذا ما يسمى بزيارة أو بزيارة الأموات، زيارة القبور، هذا ما يسمى بزيارة القبور، الزيارة الشرعية، فإنها تنفع الأموات بإذن الله، يدعو لهم ويسلم عليهم. نعم. زيارة القبور سنة مؤكدة على الصفة الشرعية، لا تزار القبور لأجل الاستغاثة بالأموات أو الدعاء عند قبورهم كما يفعله المبتدعة والخرافيون. الزيارة كما ذكر أهل العلم، زيارة القبور على قسمين: قسم مشروع وقسم ممنوع. فالزيارة الشرعية هي التي يكون فيها نفع للميت بالدعاء له، السلام عليه. أما الزيارة الممنوعة فهي التي يقصد منها الزائر الشرك بالله والبدعة بدعاء الأموات والاستغاثة بهم، أو التبرك بتربتهم، أو الدعاء عند قبورهم يظن أنه يقبل الدعاء في هذا المكان، دعاء لنفسه أو للأحياء، هذا من البدع. نعم. ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له. فلا تنقطع صلة المسلمين بأخيهم بدفنه، بل يكون هناك صلة بعد الدفن بزيارة قبورهم للدعاء لهم والسلام عليهم. هذا من محاسن هذا الدين، دين الإسلام. نعم. فأول ذلك تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة، كما سبق. أول ذلك هديه صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض، ثم عند قبض روحه ماذا يعمل به ويهيأ ويجهز، وبعد دفنه في الدعاء له، الاستغفار له، ثم الزيارة، زيارة قبره بالسلام عليه والدعاء له بصفة مستمرة لا تنقطع. نعم. فأول ذلك تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة. نعم تذكيره التوبة والاستغفار، أمره بالوصية. نعم، وأمره بالوصية والتوبة. أمره بالوصية يعني إذا كان عليه حقوق للناس أو عنده ودائع وأمانات يوصي بها، يجب عليه أن يوصي بها لئلا تضيع. أما الوصية بشيء من ماله بعد موته هذه مستحبة، هذه مستحبة. نعم، في حدود الثلث فأقل. نعم، وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه. كذلك من آداب عيادة المريض أنه إذا احتضر فإنه يلقن لا إله إلا الله ليقولها وتكون آخر كلامه، قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيلقن لا إله إلا الله ولا تكرر عليه إلا إذا اشتغل بكلام آخر بعدها فإنها يعاد عليه التذكير بها. أما إذا لم يحصل منه كلام فإنها لا تكرر عليه لئلا يثقل ذلك عليه. نعم، ثم نهى قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والمراد بموتاكم المحتضرين، ليس المراد بأنه إذا مات يلقن بعد الموت، هذا ما ينفعه شيء، لا ينفعه شيئا بعد الموت التلقين ولا تلقينه بعد الدفن، كل هذا لا أصل له، إنما التلقين عند الاحتضار. نعم، ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث من لطم الخدود ورفع الصوت بالندب والنياحة. نهى صلى الله عليه وسلم عن إظهار الجزع على الميت، وهو لطم الخدود جزعا وشق الجيوب ودعوى الجاهلية ورأساء وعضداء وفلان، هذا من أمور الجاهلية، أمور الجاهلية، وهو النياحة وهو كبيرة من كبائر الذنوب. الحديث الميت يعذب بما نيح عليه، فلا يجوز النياحة وهي محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب. كانوا في الجاهلية يستأجرون النائحات ينحن على الميت، فالإسلام نهى عن ذلك. ولكن البكاء، كون الإنسان يبكي لا مانع منه، قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه رحمة جعلها الله في قلبي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء لا يستطيع الإنسان منعه، قال صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فالبكاء لا يؤاخذ عليه الإنسان، وإنما المحرم هو رفع الصوت بالنياحة والجزع وأمور الجاهلية. نعم، من لطم الخدود ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك. نهى عن الصالقة والحالقة، أو تبرأ صلى الله عليه وسلم، برئ من الصالقة والحالقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة. تبرأ منها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وسن الخشوع للموت والبكاء الذي لا صوت معه. أما الخشوع والبكاء الذي ليس معه صوت فهذا لا بأس به ولا يؤاخذ عليه الإنسان. نعم، وسن الخشوع للموت والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم، نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يفعله ويقول: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فدل على أن البكاء ودمع العين وحزن القلب أنه لا يؤاخذ عليه الإنسان، لأنه ليس باختياره، وأيضا هو يدل على الرحمة، يدل على الرحمة. إنما الذي يؤاخذ عليه اللسان وما ينطق به من الصوت وتحسر غير ذلك. نعم. وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله. نعم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ويرضى عن الله سبحانه وتعالى ولا يسخط. والموت لا بد منه، الموت لا بد منه، ما ترك الأنبياء والمرسلين، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالموت سنة الله جل وعلا في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولا بد من نهاية هذه الحياة، لا بد من نهايتها بالنسبة للأفراد وبالنسبة للكل، لا بد، هذه الدنيا تنتهي ولا تدوم. نعم. وكان من هديه الإسراع بتجهيز الميت إلى الله تعالى. أي نعم، فلا تحبس الجنازة إلا لغرض صحيح يقتضي تأني فيها. نعم. وكان من هديه الإسراع بتجهيز الميت إلى الله تعالى وتطهيره وتنظيفه وتطيبه، ذلك بتغسيله، يطهر جسمه بالتغسيل وينظف، يكون على أحسن حال، ثم يطيب بما يحضر من الطيب في أكفانه وفي جسمه وفي معاقله، عاقل جسمه. فتطيب الميت هذا من السنة. نعم. نعم. وتطهيره وتنظيفه وتطيبه وتكفينه في ثياب البياض. تكفينه يعني الكفن، هذا واجب، يجب تكفين الميت، ويكون من ماله، إن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن له من تجب نفقته فعلى بيت مال المسلمين، ولا يترك بدون كفن، ويكون الكفن من اللون الأبيض، هذا مستحب أن يكون من اللون الأبيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على لبس البياض، وقال: كفنوا فيه موتاكم، سواء كان ذكرا أو أنثى، كفن بالأبيض من القطن إذا أمكن، أو من غيره من أنواع القماش الأبيض. نعم. ثم يؤتى به إليه فيصلي عليه بعد أن كان يدعى له عند احتضاره. نعم، يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم للمريض عند احتضاره، يحضر وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم إذا مات جهزوه ودعوا الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه. فلما شق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم جعلوا يجهزونه ويفرغون منه ويدعون الرسول للصلاة عليه فقط، ولا يدعونه لحضور وفاته، لأن هذا يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يؤتى به إليه فيصلي عليه بعد أن كان يدعى له عند احتضاره فيقيم عنده حتى يقضي. هذا كان في الأول، لما شق ذلك صاروا لا يدعونه لحضور موته، وإنما عند الفراغ من تجهيزه يصلون عليه. نعم. فيقيم عنده حتى يقضي، ثم يحضر تجهيزه ويصلي عليه ويشيعه إلى قبره. ثم رأى أصحابه رضي الله عنهم أن ذلك يشق عليه، فكانوا يجهزون ميتهم ثم يحملونه إليه فيصلي عليه خارج المسجد. الصلاة على الجنازة تكون خارج المسجد، هذا هو المعروف عند الصحابة، يكون هناك مصلى للجنائز، ولا بأس أن يصلى عليها في المسجد أيضا، لا بأس أن يصلى عليها في المسجد. قد صلى صلى الله عليه وسلم على بعض الجنائز في المسجد، ولكن غالب الأحوال أنهم كانوا يصلون على الجنائز خارج المسجد. نعم. وربما كان يصلي أحيانا عليه في المسجد، كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه رضي الله عنهما فيه. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تغطية وجه الميت إذا مات وبدنه. نعم، هذا يجرد من ثيابه مع ستر عورته، ثم يسجى بغطاء يغطي عليه. نعم. وكان من هديه تغطية وجه الميت إذا مات وبدنه وتغميض عينيه. هذا كله سبق. نعم. وكان ربما يقبل الميت كما قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وبكى. نعم، لا بأس بتقبيل الميت، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه. نعم. وكان يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل. نعم، عدد الغسلات، الغسلة لازم تعم بدن الميت، هذه الغسلة، تكرار الغسل هذا لا حد له، حسب الحاجة، حسب ما يراه الغاسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللاتي غسلن ابنته زينب اغسلنها بماء أو سدر، وقال اغسلنها أكثر من ثلاثة أو سبع إن رأيتن ذلك، فهوض الأمر إلى الغاسل حسب ما يراه. نعم. وكان يأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة. كافور نوع من الطيب يصلب الجسم، بدل ما يكون الجسم يرتخي بالموت، الكافور يصلب الجسم، يعني يشده، وأيضا رائحته ذكية طيبة وباردة، تكون في الأخيرة، لأنه لو جعل في الأولى أو في أثناء الغسل راح غسله الماء، لكن يجعل في الأخيرة من أجل أن يبقى على الميت. نعم. وكان لا يغسل الشهيد قتيل المعركة. الشهيد لا يغسل، بل يدفن بدمائه، لأن الدماء، دماء الشهيد أثر من الطاعة، أثر الطاعة، فيبقى تبقى عليه ولا تغسل، لأنها فيها شرف له وفيها خير له، فلا يغسل ولا يكفن بغير ثيابه التي قتل فيها، يكفن بثيابه التي قتل فيها ولا تستبدل. نعم. وكان لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن الصلاة شفاعة، والشهيد لا يحتاج إلى الشفاعة لأنه مغفور له، وأيضا هو حي، كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون، قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولكن لا تشعرون، وفي آية آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. وكان لا يغسل الشهيد قتيل المعركة. وكان الشهيد المراد به قتيل المعركة في سبيل الله الجهاد. هناك شهداء لكنهم ليسوا شهداء معركة، فالموت بالطاعون شهادة، وموت المرأة في نفاسها وولادتها شهادة، وموت الفجأة وموت الحوادث وسقوط الجدار أو الهدم أو غير ذلك، الموت المفاجئ شهادة للمسلم، لكن شهادة في الآخرة، أما في الدنيا فيعامل معاملة الأموات. أما شهيد المعركة فهو شهيد في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وكان لا يغسل الشهيد قتيل المعركة. قتيل المعركة، شوف قتيل المعركة خاصة، والمراد الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. أما من يفسدون في الأرض ويقتلون المسلمين والمعاهدين ويقولون هذا جهاد وهذه شهادة، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء قتله لأنفسهم، ومن قتل نفسه فهو في النار، وهم يقولون لا احنا في الجنة. من اللي أعطاكم الجنة؟ الذي يقتل نفسه هذا في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان الصحابة يقتلون أنفسهم في الجهاد، إنما يقتلون قتلوا في سبيل الله. أما أنه يقتل نفسه في المعركة هذا ما هو بشهيد. كان رجل يجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبدى من الشجاعة ما أعجب الصحابة، فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هو في النار. فعند ذلك استغرب الصحابة، فتابعه رجل وراقبه ماذا يحصل منه، فجرح في إحدى المعارك فلم يصبر على الجراحة وقتل نفسه والعياذ بالله. فظهر بذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم هو في النار. فالإنسان ما يقتل نفسه أبدا، لا في المعركة ولا في غيره، لكن إذا قتل وهو في سبيل الله فهو شهيد إذا قتل. نعم. أما هؤلاء الذين ينتحرون ويقتلون أنفسهم فهذا غلط من ناحيتين. أولا أنه اعتداء وليس جهادا في سبيل الله، هذا اعتداء على المعصومين من المسلمين المستأمنين وأيضا المعاهدين. معصوم الكافر معصوم الدم إذا عاهد أو استأمن دخل بلاد المسلمين بالأمان والإذن فهو معصوم الدم، فقتله لا يجوز، اعتداء وليس جهادا في سبيل الله. هذه ناحية. الناحية الثانية أنهم يقتلون أنفسهم بالانتحار أو بالتفجير ويقولون هذه شهادة، هذا كذب على الله وعلى رسوله، ليس هذا شهادة. فعليهم أن يتنبهوا لهذا ولا يغرر بهم، لأن بعضهم مغرر به، فينبغي يتنبهون لمكايد الأعداء، مكايد الشياطين والجهال. نعم. وكان ينزع عنهم الجلود والحديد. كان صلى الله عليه وسلم ينزع عنهم الجلود التي يلبسونها في القتال، وكذلك الحديد والسلاح ينزع عنهم، إنما تبقى عليهم ثيابهم فقط. نعم. وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم. نعم. التي قتلوا فيها. نعم. ولم يصلي عليهم، لأن الصلاة شفاعة، وهؤلاء شهداء ليسوا بحاجة، وأيضا هم أحيا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم أن يغسل المحرم بماء وسدر ويكفن في ثوبي إحرامه. نبقى عند هذا. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: اتباع الجنازة هل يكون حتى تنزل في القبر أو حتى توضع قبل إنزالها في القبر؟ اتباع الجنازة الأكمل أن يصبر إلى أن تدفن ويقف على قبرها بعد الدفن ويدعو لها، هذا الاتباع الكامل. أما إذا وضعت على الأرض قبل أن تدفن وانصرف هذا تشيع واتباع، لكنه ناقص، أنقص من الأول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: المريض الذي فيه سحر إذا قرئ عليه وتعب وتألم من القراءة، هل على الراقي أن يوقف القراءة أم يواصلها؟ عليه أن يراعي الأصلح، إذا كان يتضايق وأعطاه فرصة حتى يفيق وحتى فلا بأس، أما إذا كان الأصلح أنه يواصل القراءة هذا شيء طيب، هذا راجع للراقي، لكن يحتاج أن الراقي يكون عنده علم وبصيرة، يكون عنده علم وبصيرة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للغلام الكتابي هل يدل على جواز استخدام الخدم الكفار إلى البيوت، لا سيما إذا رجي إسلامهم؟ إذا كانوا مستوطنين في البلد مثل اليهود في المدينة فلا بأس استخدامه، أما إنهم يستخدم من بلاد الكفار هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يستخدم الكافر من بلاد الكفار لعمل يقوم به المسلم، أما إذا كان العمل ما يقوم به إلا هذا الكافر متخصص فلا بأس أن يتابع في حدود الحاجة فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل فتح باب الرجاء للمريض وذكر أنه اليوم أحسن يعتبر من الكذب أو من التورية الجائزة؟ من التفاؤل يا أخي، هذا ما هو من الكذب، هذا من التفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم، وتطيب خاطر المريض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الذهاب للمستشفيات اليوم لزيارة المرضى حتى ولو لم أعرفهم يجوز شرعا؟ هل الذهاب للمستشفيات اليوم لزيارة المرضى حتى ولو لم أعرفهم يجوز شرعا، وخصوصا إذا كان ذلك لإرغام النفس على طاعة الله ولو كان ذلك بشكل جماعي؟ إذا كان عندك صبر واحتساب تبي تزور المرضى في المستشفيات شيء طيب، وتذكيرهم وتعليمهم إذا كانوا يجهلون وأنت عندك علم، لأن يعني بعض المرضى ما يصلي ويظن أنه ما عليه صلاة لما يطلع، أو يصلي بغير الطريقة المطلوبة، إذا كان القصد من زيارة تفقدهم وتعليمهم والدعاء لهم هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما توجيه الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله؟ هذا ليس استثناء، هذا إنما هو تبرك، باب التبرك، فإن شاء الله تأتي أحيانا للتحقيق وأحيانا تأتي للتبرك بها وأحيانا تأتي للاستثناء، المراد بها هنا تبرك، تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هذا ما هو باستثناء، هذا للتحقيق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا مات الواحد على الكفر ولا تعرف له توبة، هل يصح أن يجزم بأنه في النار؟ نعم. يقول: إذا مات الواحد على الكفر ولا تعرف له توبة، هل يصح أن يجزم له بأنه في النار أو نقول إن أمره إلى الله؟ لا، إذا تيقنت أنه مات على الكفر تجزم أنه من أهل النار، أما إذا لم تجزم ولا تدري لعله تاب اتركه، لا تعتقد فيه شيء، خل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إذا علمت أنه مات على الكفر حينئذ تحكم له أنه من أهل النار. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يدخل في 70,000 من اكتوى بالكي في بداية عمره وذلك قبل أن يستقيم على دين الله عز وجل ثم رجى أن يكون معهم بعد ذلك؟ الكي مباح لكنه يكره لأنه تعذيب بالنار، وإلا هو مباح وعلاج، هو من الطب الشرعي الطب النبوي، لكن إذا استغنى عنه الإنسان فهو أحسن، سواء في أول عمره أو في غيره إذا احتاج إليه يكتوي والحمد لله، ولا ينافي هذا التوحيد ولا ينافي كمال التوحيد عند الحاجة. نعم، لكن إن استغنى عنه فهو أحسن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم زيارة المريض إذا كان من أهل البدع؟ إذا لم تخرجه بدعته عن الإسلام فلا بأس، يدعى للتوبة، يدعى للتوبة وترك البدعة. الكافر يزار لأجل يدعى للإسلام، فكيف كيف بالمبتدع؟ يزار ويذكر بالتوبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله تربة أرضنا، هل لا بد من وجود التراب لكي يفعل هذا الفعل، أم على الأرض في أي حالة كانت؟ لا، من تراب، لازم تربة طاهرة، لأن التربة بإذن الله فيها شفاء، تقاوم المرض، أو يمكن تقطع الجراثيم، فالتراب له خاصية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز إهداء الثواب في صلاة النافلة للموتى؟ نعم، يقول: هل يجوز إهداء الثواب في صلاة النافلة للموتى؟ لا يصلى عن الغير، لا نافلة ولا فريضة، الصلاة عمل بدني لا تدخله النيابة، لا نافلة ولا فريضة، وإنما يدعى، يدعو في صلاته لمن يريد من المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: شفاء لا يغادر سقما؟ اي نعم، شفاء يعني مستمرا، شفاء مستمرا، هذا المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله الآخر: ما حكم رقية المرأة الأجنبية، وكيف يرقيها الرجل الأجنبي؟ لا يخلو بها، يكون عنده محرمها ومن تزول به الخلوة، ولا يمسها، لا يمسها أو يضع يده عليها، وإنما يقرأ عليها من غير مس ومن غير خلوة. نعم. وأيضا تكون محجبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نحدد يوم الجمعة لزيارة المرضى بالذهاب إلى أحد المستشفيات، أو في ذلك حرج؟ لا تحديد لزيارة المرضى، كما سمعتم لا تحديد في يوم أو ساعة، إنما هذا حسب الإمكان والمناسبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا أوصى الميت بأن يدفن في مقبرة معينة أو يذهب به إلى مدينة معينة، فهل يجوز تنفيذ وصيته؟ إذا أوصى أن يدفن في أحد الحرمين وأمكن ذلك تنفذ وصيته، لأن هذا لغرض صحيح، أما غير الحرمين فالأرض كلها سواء، كلها سواء، يدفن مع المسلمين في أي مكان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكفر من لم يكفر أبا طالب أو شك في كفره؟ أنت ما أنت مكلف أنك تبحث في هذه المسألة وتكفر أبا طالب، أو أنت عرفت الحكم اعلفه خلاص، لا ترجعه وتردده على الناس وتقول أبو طالب كافر، وش الداعي لهذا؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: نحن مجموعة من الفتيات ندرس القرآن عند شيخ في بيته، وليس معنا محرم، ويبلغ من العمر 40 سنة، فهل هذا يجوز مع العلم أنه لا يوجد في مدينتنا من يعلمنا سواه؟ لا، هذا ما هو صحيح. اليوم النساء تعلمنا، والتعلم انتشر في القرى والمدن، و تعلمنا عند امرأة لا تعلمنا عند رجل، وانتشر التعليم الآن في النساء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز الدعاء للميت بعد الدفن بأن يرفع يديه، أو يكون الدعاء جماعيا خلف داع واحد؟ جماعي لا، وأما رفع اليدين نعم لا بأس، يرفع يديه ويدعو للميت يستغفر له، لكن جماعي لا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم اجتماع الناس عند أهل الميت بعد دفنه في 3 أيام وإقامة الولائم وذبح الذبائح لأجل ذلك؟ لا أصل لذلك، هذا ما له أصل، وهذا قد يكون أنه يكلف أهل الميت الضيافة وإعداد الطعام وتهيئة الأمكنة وتعطيل أعمالهم، هذا فيه مفاسد وفيه مضار، ولا يجوز هذا. تعزية ليس لها مكان وليس لها زمان، تعزيه بالتلفون بالجوال إذا لقيته في المسجد في الشارع في مكان العمل، تيسر التعزية ولله الحمد، ما حاجة إلى اجتماعات وإلى نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم ما يسمى بإقامة العزاء في المنازل وقراءة القرآن؟ هذا بدعة، هذا بدعة، قراءة القرآن هذه بدعة في المآتم وفي يسمونها التعازي، هذا بدعة ما في شك. قراءة القرآن عبادة، والعبادة لا تفعل إلا بدليل، ولا دليل على أن القرآن يقرأ على الأموات أو في التعازي. أما الاجتماع فكما سمعتم فيه مضار وفيه تكاليف وفيه تعطيل أعمال، ولا داعي له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصح أن ندعو للمريض بهذا الدعاء: جمع الله لك بين الصحة والعافية والأجر والثواب، أو نكتفي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كله طيب إن شاء الله، الدعاء له بالشفاء والتكفير وتكفير الذنب تطهير، كله طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل لنا أن نقول للناس: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، أم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول لهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم، تروي لهم الحديث. لصاروا ما يدرون، لصاروا ما يعرفون هذا ولا يدرون، تقول لهم: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. إذا كان هذا من باب التعليم فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تلقين الأموات؟ تلقين الأموات يعني المحتضرين، هذا السنة. أما تلقين الأموات بعد موتهم وخروج أرواحهم، هذا لا أصل له، هو بدعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل السؤال عن الميت هل عليه دين، وذلك حال موته أو قبل دفنه، سنة؟ هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، خاص بالرسول، لأن شفاعته لا ترد. والميت إذا كان عليه دين هذا حق لآدمي، ولا تدخله شفاعة حتى يعفو عنه صاحبه، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقول هذا في أول الأمر يوم ضيق الحال، فلما يسر الله عليه صار ما يسأل هل عليه دين، إن كان عليه دين سدده من بيت المال، وإن لم يكن عليه دين صلى عليه ولا يمتنع من الصلاة عليه بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الأموات إذا سلم عليهم، الحاصل أن هذا خاص بالرسول، لأن صلاته شفاعة عليه الصلاة والسلام، وشفاعته لا ترد، ولكنها لا تسقط حق المخلوق، هذا الله أعلم وجه أنه يمتنع. أما أنت ما أنت مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لم يمنع الصحابة من الصلاة عليه وعليه، قال: صلوا على صاحبكم، دل على أن غير الرسول يصلي على المدين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الأموات إذا سلم عليهم هل يسمعون السلام ويردون عليه؟ أنت سلم عليهم، ولا عليك من أنهم يسمعون أو ما يسمعون، سلم عليهم عملا بالسنة، ولا تسأل هل هم يسمعون أو لا يسمعون، تشغل نفسك بهالأمور هذه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة على الجنائز وهي في مغسلة الأموات قبل أن تصلى عليها في المساجد؟ حكم إيش؟ الصلاة على الأموات وهي في مغسلة الأموات. لا يصلى على الميت حتى يغسل، ما تصح الصلاة عليه حتى يغسل. من شروط صحة الصلاة على الميت التغسيل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إذا آيس من المريض قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وبين فتح باب الرجاء للمريض؟ هذا ما فيه رجاء يا أخي، هذا ما فيه رجاء، إذا احتضر ما فيه رجاء، هذا أنت. نعم. إنما يقال هذا بمن فيه رجاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت يحتج بها بعض الناس بجواز حب الكافر، فهل هذا صحيح؟ يا أخي لا تهدي من أحببت، أي أحببت هدايته. إنك لا تهدي من أحببت، أي أحببت هدايته لا من أحببت شخصه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من الله علي بمعرفة الرقية الشرعية، يقول من الله علي بمعرفة الرقية الشرعية حتى يطلب مني بعض المرضى أحيانا أن أقرأ عليهم، فأقرأ عليهم محتسبا، ولكن أمي منعتني من القراءة خوفا علي، هل أطيعها في ذلك؟ الله أقنعها، هنا هي بدارية عنك فيها منك، أقنعها ولعلها تسمح، وقل هذا فعل خير ولا يضر إن شاء الله، وأنا من أخذ من الناس شيء، احتسب الأجر، لا تحرميني من الأجر. ما أظن تمانع إذا أقنعتها وتفهمت معها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كنت قبل فترة مع بعض طلاب العلم، فقال أحدهم: لو كان فيه شرح لأهل السنة خير شرح النووي بن حجر أخذنا به. سؤالي: ما هو رأيكم يا صاحب الفضيلة في مثل هذا الكلام؟ هذا كلام سيء. الإمام بن حجر والإمام النووي إمامان من أئمة أهل السنة، كون يحصل عندهم بعض الأخطاء هذا لا يقدح في إمامتهم وفي علمهم ومكانتهم والثقة فيهم. يمكن أنت عندك 100 خطأ اللي تقول الكلام هذا، لا يسلم أحد من الأخطاء، لكن تغمر أخطاءهم فضائلهم رحمهم الله، تغمر أخطاءهم فضائلهم وأعمالهم الجليلة. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. آله وصحبه. آله وصحبه. Thank you.